السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد سادتي، أظن تكلمت في الدرس الماضي عن مفسدات الصلاة، والآن ينبغي أن نتكلم عن المكروهات. لما ما تكلمت عن المفسدة، تكلمت عن المفسدة والمكروهات تكلم. إذن أحاول أن أطرحه بطرح جديد، يعني خطر ببالي، لأنه سمعت أحد المتكلمين بتسجيل عم يقول أنه الصلاة فيها 18 واجب و50 سنة 77 مكروه وكذا، وانت اذا ما بتعرفه ما بيصير. يعني شايفين نحن، انا بنظري القاصر لازم يكون طريقتنا غير هذه الطريقة، طريقة تبسيطية تكون واضح كيف نحن بدنا نجمع الناس على الصلاة. هلا اذا واحد هيك سمع الارقام هي شو بيقول؟ بيقول لك بلا الصلاة كلها ليش انا ارتكب محرم، ارتكب شيء مكروه فيها؟ لاحظتوا كيف؟ فبدأ يكون الاداء غير هيك. فلذلك في عندنا مشكلتين بالنسبة لمكروهات الصلاة بالفقه الحنفي. أول مشكلة عددهم كبير، 77 ذاكر بمراقي الفلاح، أنا والله ما لي حافظهم كلهم، شايف كيف. ثانيا في مشكلة طرحها ابن عابدين في حاشيته، هو أنه ما في تمييز بين، في معظم كتب الفقه ما في تمييز بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما. لاحظتوا كيف؟ هدول أكبر مشكلتين تعترضنا في مكروهات الصلاة في الفقه الحنفي. لاحظت كيف؟ شلون نحن بنتغلب عليه؟ ابن عابدين بطريقة ذكية تغلب عليه، قال كل شيء فيه ورد نص فأنا بعتبره مكروه تحريما، وكل شيء لم يرد فيه نص أنا بعتبره مكروه تنزيها. ليش؟ لأنه في بعض الكتب بيعرفوا المكروه تحريما أقرب للمنع وأقرب للحرام، والمكروه تنزيها أقرب للإباحة وأقرب للحلال، يعني حتى حكمه بيفرق كثير. فلذلك أنا خطر ببالي أنه نربط بين، كما ربطنا بين الأركان والواجبات والسنن، نحاول نربط بين المفسدات وبين يلي بيطلع بإيدنا، طبعا بيجوز ما يطلع بإيدنا نستقصيه كله، وبين المكروهات. بالنسبة للمكروهات أنا حاولت أجمعها بمجموعات. لاحظت كيف؟ طبعا بسرعة وعجلة كثيرة، وهي بداية عمل، يعني أكيد بيكون في نواقص وفوائد كثيرة، فلذلك بتسامحوني إذا كان ظهر شيء من النواقص أو الفوائد في ذلك. المكروهات تتعلق أكثرها بالحركة، حركة بتكون مكروهة، في بعضها بتعلق بالملابس، يعني طريقة اللبس أو ماهية اللبس، شايف كيف، في بعضها بتعلق بالقراءة، وفي بالمكان. ليش ما حطينا الزمان مع المكان؟ لأن مثل ما بتتذكروا بالنسبة للنافلة بيدخل الزمان، لأنه قلنا أنه في زمان بيكون مكروه تحريما. عرفت كيف؟ بالنسبة للفرض ما بيدخل الزمان. ليش؟ لأنه بثلاث أزمنة الصلاة في ما بتصح، واضح كيف، وفي زمانين آخرين أو إذا أكثرنا من الأزمنة الأخرى الصلاة تصح فيها. واضحة كيف الفكرة؟ فأنا حاولت أجملهم بهدول الأربعة، إن شاء الله يكون هذا مزبوط. هحاول أنا حط على هذه الطريقة، واضح كيف، ونحاول بعدين نربطهم بمفسدات الصلاة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا بالنسبة في عنا خطين عريضين قبل الشروع. أولا ترك واجب أو سنة هو مكروه، شايفين؟ لاحظتوا كيف لما يقول ترك واجب أو سنة هذا ما يكون مكروهة الصلاة. بس شو الفرق بيناته؟ ترك الواجب بيكون مكروه تحريما، وترك السنة شو بيكون؟ مكروه تنزيها. واضح كيف الفكرة؟ طيب هاي خط عريض. والخط العريض الثاني الذي ممكن نأخذه كل ما يشغل البال. هذا بيدخل تحته مدافعة الأخبثين اللي ورد فيه الحديث، أو طعام تشتهي له نفسه، أو شيء من هذه الأمور. فلذلك كره أن يكون في قبلة المصلي في زخارف معينة أو رسوم معينة، والصورة أيضا تدخل تحتها. يعني من أهم الأشياء التي تكره في ذلك هي الصورة. لاحظت كيف؟ يعني هي والله أنا بحب أبي كثير، شايف كيف حاطت صورته في صدر المجلس. طيب تجي تحط صورته في صدر المجلس، بيكون هذا صدر المجلس على القبلة، بيجي واحد يصلي بيصلي على هذه إلى هذه الصورة. هي أشدها كراهة، لما تكون في قبلة المصلي أشد الأشياء كراهة في الصورة. لما تكون على جانبيه في اليمين أو اليسار بيكون في كراهة أقل، لما تكون وراءه بيكون الكراهة أقل. واضح كيف؟ لما يكون على الأرض أو كذا تقريبا تنتهي الكراهة. واضح كيف الفكرة؟ فهذا من الأشياء التي تشغل البال أو بيكون فيها تشبه بأناس آخرين. واضح كيف الفكرة؟ فأنا حاولت أجمعهم هيك بهذا الشكل، طبعا بأسلوب عشوائي سريع. إن شاء الله الله يوفق. أكثر شيء جمعته من أبواب الكراهة هي بتتعلق بالحركة. لاحظتوا كيف؟ إذا كان نحن بدنا نحط مفسدات الصلاة ونقارن بيناتها، هون في عندك ثلاث حركات متواليات، في عندك كمان إذا ثلاث خطوات متواليات، في تحويل الصدر عن القبلة، واضح كيف؟ هي تقريبا هدول هدي الحركات المفسدة. في الأكل، في الطعام أيضا مفسد. إذا واحد أكل شيء بيفطر الصائم فهو بيكون مفسد. واضح كيف؟ نعم. إذا بدنا ناخذ على هالحركات والكراهة، بيجي العبث بشكل عام، العبث مكروه. نعم أيوة. بيجي أقل من ثلاث حركات. شوف سيدي، هون بدك تميز بين حركة العضو كاملا، إذا حركته كاملا أقل من ثلاث حركات هو مكروه تحريما وإن كان لا يفسد الصلاة، إذا حركت جزء من العضو هو مكروه تنزيها. لاحظتوا كيف؟ هذا الترتيب تبعه هيك بدك تأخذها بمرحلية. ثلاث حركات لعضو كامل مفسد للصلاة، أقل من ثلاث حركات لعضو كامل هو مكروه تحريما، مو عضو كامل شايف كيف شو بيكون؟ بيكون مكروه تنزيها. هيك بدنا ناخذها. طبعا بقال هون الحركات تشمل ما ورد في الحديث، فرقعة الأصابع وتشبيكها. أنا لحط يعني رؤوس الأقدام في التخصر، هذا مكروه في الفقه الحنفي. شو هو التخصر؟ تخصر إما وضع اليدين على الخاصرة، واضح كيف؟ أو كما باللغة يستعمل، ما بعرف إذا هذا مقصود الفقهاء، استعمال عصا. شايف كيف؟ اللي ما له حاجة للعصا يستند إلى عصا كمان مكروه بيكون. لاحظت كيف؟ تحويل الصدر على القبلة شو بيقابله هوني؟ الالتفات بالعنق. شايف كيف؟ تحويل الصدر على القبلة مبطل للصلاة، لأن العبرة للصدر. الالتفات بالعنق هذا مكروه تحريما. شايف كيف؟ إذا واحد عم يحرك عيونه بس هذا كمان تفت الكراهة. واضح كيف؟ تنتفي الكراهة بها. لاحظوا كيف؟ فهون من الحركات ذكروا أيضا البصاق، نعم ذكروا الإقعاء. الإقعاء صفته له صفتين في الفقه الحنفي، إما أن يجلس على أليتيه ويرفع ركبتيه، وهذا هو احتباء بدون حبوة. واضح كيف؟ هذا هو الإقعاء. في له شكل ثاني الإقعاء، مكروه عند الحنفية وكثير من العلماء، أنه الواحد ينصب قدميه ويجلس عليهما. واضح كيف؟ هذا اسمه إقعاء أيضا، له وجهين للإقعاء. نعم. طبعا افتراش الذراعين، تحبون نكتبهم كلهم. افتراش الذراعين هذا مكروه في السجود لأنه ورد عنه نهي. نعم. تشمير الكمين هذا تنبهوله، هذا أنا بشوف الصلاة في كثير ناس بيعملوه مع أنه وارد في حديث واضح كي أنت بشمر كميك، يا أما مشوب يا أما صنعتك تقتضي ذلك يا أما أسباب أخرى أو كنت عم تتوضى. طيب معلش هذا كله معلش مسامح فيه، تجي لما بدك تصلي اعمل هيك، شايف كيف؟ لو فاكك زرار القميص أنا بعملها أيام كون مشوب كثير، شايف كون فاكك زرار القميص ومشمه لا نزله خليه نعيبوا علينا يقولوا هذا ما عم يزرر قميصه، معلش يا أخي لا للصلاة نحن لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني أنا عم دل على نقاط عملية أجدها كثيرا في صلاتي، بجد يلي حوالي مشمرين واضح كيف؟ وبيقول نسيت الصحابي ونهانا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف شعرا أو ثوبا، واضح كيف؟ هيك أنا بفهمها، يلي قميصه نص كم مو مثل يلي قميصه كم كامل هو بكفه، هذا كف، هذا اسمه كف، هذاك ما في كف، ما كف شيئا، لاحظتوا كيف فكرة؟ ونهانا أن نكف شعرا أو ثوبا، وكما ذكر الإمام النووي في المجموع هو مكروه بكل مذاهب، بس بجوز يكون بغير مذاهب مكروه تنزيها، بالفقه الحنفي ومكروه تحريما، ليش؟ لأنه على طريقة ابن عابدين ورد في نص، واضح كيف؟ ورد في نص. في عادة هلأ صايرة جديدة اسمها السدل. شو المقصود بالسدل؟ هلأ ما عاد شفنا عمائم كثير، كنا نشوف قديم وقت كنت صغير كنا نشوف عمائم، هلأ شو بيساوي على الطريقة يلي بعض الأقوام بيعملوها؟ بيحط هيك الحطة، هذا شو اسمه؟ اسمه سدل. إذا عمل له هيك رجع طرف منه لورا انتهى السدل، لاحظ كيف؟ فلما عم يحط الحطة على رأسه أو على كتفه ويزدل سدل، واضح كيف؟ هذا مكروه تحريما، وبيعللوا بالتشبه. وأنا كنت شوف وقت كنت صغيرة، لا ممكن ما عدنا شفنا كثير، كنا نشوف من الأقوام الآخرين هيك بيكون شعار، واضح كيف؟ فكونه هلأ الآن صار شعار يستعمله بعض الناس أظن ما بينفي الكراهة، ليش؟ لأنه ورد في نص، ورد في نص أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فانتبهوا على هذه النقطة. أنا ما عم بقول لك أنه إذا كنت أنت بردان كثير ما تحط حطة، حط حطة معلش، عرفت كيف؟ لكن وقت الصلاة كفها شوي، لاحظوا لما تكفها بينتهي معنى السدل الشرعي، يا أما إيمة، لاحظت كيف؟ يا أما إيمة الحطة يا أما كفها، أما تخليها هيك أنا من أهل العلم، شايف كيف؟ يعني لاحظت كيف؟ من أهل العلم لكن عم ترتكب كراهة، مكروه تحريما في الفقه الحنفي، ليش؟ ليش مكروه تحريما؟ منين يا أخي شو جاي؟ من بيت أبوه هذا جايبه أو لا؟ في حديث نهى عن السدل صلى الله عليه وسلم، هو هيك فهم السدل، أنت بجوز خالفه بالفهم، لكن لازم تحترم ولازم تتبع، في وراءك أكيد أناس عم يصلوا هنا يعتقدون بمذهب الإمام واحد، فلذلك هي أنا بشوفها من الأشياء اللي صارت شائعة في زماننا وينبغي أن يتنبه لها كثيرا. لا هي كلها تدخل تحت مسمى الحركات، لا والله هي ملابس أكشر هدو تشمير الكمين، لا تأخذني أنا مثل ما قلت لكم الساعة مضيع شوي، هدول يمكن نحطهم تحت الملابس أحسن، تشمير الكمين والسدر. طبعا هون بيجي ونكمل تبع الحركات، أيوة نعم، العمل القليل إلنا لهذا رد السلام، في عندك رد السلام باللفظ هذا مبطل للصلاة، هنا بيجي رد السلام إشارة، هي حركة لاحظتوا كيف؟ رد السلام إشارة مكروه هذا، نعم. تربع بلا عذر، انه يعني هون التربع اظن يعني لانه عم يجلس جلسه مخالفه للسنه، واضح كيف؟ فلعله يكون مكروه تنزيها، ما يكون مكروه تحريما، بنحطه على كل حال. التربع واضح كيف؟ نعم. عد الآي، عد الايات او عد التسبيحات، قال اذا غمز اصبعه يعني عصى هيك شوي ما عاد شيء بالعدد، اما اذا عم يعمل هيك هذا مكروه، ليش مكروه؟ لانه قلنا اذا حركه اقل من عضو بيكون مكروه، اذا عد الآية او التسبيح. هي كلها مثل ما لكم شايفين بباب الحركات، تغميض العينين أو رفعهما إلى السماء، يعني بيطلع لفوق. لاحظت في هذا ورد في نص، هذا قالوا أنه بيجوز يغمض عينيه إمتى؟ لما يكون في شيء كتير بيشغل البال. إذا واحد مفروض عليه ظرف معين يصلي في مكان معين، في أمامه أشياء كتير تشغل البال، له أن يغمض عينيه. واضح كيف؟ يعني هي كراهة تسقط بأسباب. نعم، التساؤل والتمطي أي حركات بتدل على التكاسل. ذكروا شم الطيب والترويح، يمكن هذه الحركات كمان حطها تحت، ما بعرف إذا تطلع بال. نعم، تحويل الأصابع، هي يعني اعتبروا من المستحبات أو السنن، تحويل أصابع اليدين أو القدمين عن القبلة. في ناس بيكون قاعد بالصلاة هيك حاطت أصابعه أو هيك شايف فيه، هذا ما حقق السنة، يعني يكون كله متوجه إلى القبلة. طبعا هذا التوجه ممكن تحطه مع تحويل الصدر، لاحظت كيف، لكن هذا مكروه تنزيها، هذا ليس بحكم الالتفات بالعنق. الالتفات بالعنق مكروه تحريما لورود النص فيه، تحويل الأصابع القدمين واليدين مكروه تنزيها. واضح كيف؟ يعني هون لما الإنسان بده يستقبل القبلة تقريبا بده يستقبلها بكل شيء، بكل أعضاء الممكنة. نعم، فهون قلنا تشميل كمين، كف الثوب، هذا مع السد الممكن نحطه، شايف كيف. هون في شيء ورد فيه الحديث وإن كان هو مو ملابس تمام، عقص الشعر، شايف كيف. هلأ في ناس صاير هلأ شوي موضة عم يطولوا شعرهم، بيجي بفوت على الصلاة بيكون رابطه، لاحظ كيف، لما بده يصلي شو المسنون مستحب انه يفكر الرباط، خلي الشعر يسود معه، لاحظت كيف. فهون كمان كفش، ونهانا ان نكف شعرا او ثوبا صلى الله عليه وسلم، شايف كيف. نعم، الاندراج في ثوب ما له مخارج، هذا كان قديم يستعملوه للبرد القارس ظاهر، يسموه الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عموما عن اشتمال الصماء وخاصة في الصلاة. ليش؟ لأن هي ما بتساعد الأعضاء، إنه الاندراج في ثوب لا مخرج له، يعني هذا يسموه الصماء، كانوا يعني بحيث إنه من شدة البرد يحاول الواحد. نعم، طبعا ما بعرف تغطية الأنف، واضح كيف. هون بنجي مكروهات القراءة، قال ابن عبد انه مكروهات القراءة لا توجب سجود السهو، مثل ايش؟ تكرار نفس السورة، هذا كله بالفريضة مو بالنافلة، تكرار السورة، لاحظت كيف، او القراءة منكوسا مقصود فيها خلاف ترتيب المصحف، هيك بيقصدوا فيها الحنفية. القراءة يعني تقرأ بأول سورة قل أعوذ برب الناس، ثاني سورة قل أعوذ برب الفلق، هي قراءة منكوسة اسمها، واضح كيف. فهذا مكروه تحريما عند الحنفية، أو أنه يسوي هلا بيسموه الهجر، أنه يكون في فاصل سورة قصيرة بين سورتين، مثل أن تقرأ بالسورة بالركعة الأولى سورة إنا أعطيناك الكوثر، الركعة الثانية سورة إذا جاء نصر الله الفتح، هون شو هجرت؟ هجرت قل يا أيها الكافر، هذا يسموه هجران، وفي هذا الهجران كمان هجر صورة. أظن مثلوا أنه صورة، طبعا مو إذا واحد مثلا قرأ سورة البقرة قرأ بالركعة الثانية سورة النساء هذا اسمه هجران، لا، فقاسوا. طبعا هذا رأي اجتهادي على أنه السورة بدها تكون بسورة العلاق، إذا كانت مثل العلاق أو أقل يعتبر هجران، إذا أطول ما بيعود اسمه هجران، واضح كيف. نعم، هذا كله في حالة الفريضة، ولا سجود سهو له حتى في الفريضة، هذا في الفريضة ولا سجود للسهو. نرجع نذكر نحن، إذا في صلاة ارتكبت مع كراهة التحريم يجب، إذا كانت عمدا ما بطلت الصلاة، انتبهوا للنقطة، ما بطلت الصلاة ويجب إعادة الصلاة في الوقت، على رأي أكثر علماء الحنفية، على رأي ابن عابدين وبعض الفقهاء أنه يجب إعادتها في الوقت وبعده. واضح كيف؟ كل صار كراهية التحريم تكبت سهوا أو بدون تعمد، شو ماذا يجبرها؟ يجبرها سجود السهو، إن شاء الله نتكلم عنه. واضح كيف الفكرة؟ نعم. المكان في أمكنة يكره فيها الصلاة، مثل إيش؟ الحمام وبيت الخلاء. طبعا هي مع عدم وجود نجاسة، إذا في نجاسة نحن إذا تذكروا قلنا طهارة، ودي نكتبها بالأزرق، طهارة المكان، مو هيك قلنا؟ فعدم طهارة المكان شو بيكون؟ بيكون منذ فسادات الصلاة، لأنه آخر بشرط. واضح كيف؟ طهارة المكان، عدم طهارة المكان بيكون هذا مخل بشرط من شروط الصلاة، فبيكون مفسد. بينما هناك يعني هي أماكن مظنة نجاسة وأنت ما شفت نجاسة. واضح كيف؟ أو الصلاة بقرب نجاسة، ومنها كما بالطرق الصلاة على قارعة الطريق مثلا. هون المسجد ضيق، بيجي واحد بيصلي عند الباب تماما أو الباب البراني، لاحظت كيف؟ شو معناته؟ يعني هذا عم يحرج الناس، خلينا نحن نكون واقعيين في ذلك. يعني الناس بعصرنا كتير، وحتى بعصر سيدنا النبي كان يوجد بعض الناس فخرج سرعان الناس، هيك بيقولوا بالحديث، بيجوز سرعان الناس مثل اللي بيتأنى هلا بعصرنا. واضح؟ واضح كيف فكرة؟ فلذلك المرجو انه ما حدا يحرج حدا. بيجي واحد مثلا بيصلي عند موضع الأحذية، ما شلون أنا بدي أحط حذائي؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هي كلها تدخل تحت مسمى قارعة الطريق، لاحظتوا؟ وهي ورد فيها حديث نهى صلى الله عليه وسلم صلاة في المقبرة والمزبلة والمدري شو، هدول بيجوا كمان معهم، وهدول مظنة نجاسة أكثر. واضح كيف؟ وإن كان هو ما شاء، إذا شاف نجاسة هون صرنا، واضح كيف؟ صرنا مفسدة. ما رأى نجاسة كمان صلاة بقرب نجاسة ذكرناها، واضح كيف؟ فهي فوق بيت الله، هي ما لها علاقة بهدول، هذيك لعدم الاحترام. هذا ما بتبطل الصلاة عند الحنفية، لكن هون بتكون مكروهة تحريما. ليش؟ لأنه فيها عدم احترام. نعم، مواطئ معاطي الإبل ما ذكرت أنا، لأنه ما في كثيرون إجمال عنا بدمشق. هذا المكان مثل ما قلنا يشمل الفريضة والنافلة. الزمان فقط يشمل النافلة، ما بيشمل الفريضة. ليش؟ لأن قلنا الفريضة ما بيكون في كراهة عندما تصليها في أوقات مكروهة، في بعض أوقات مكروهة الفريضة كلها تفسد بها. واضح كيف الفكرة؟ فأنا حبيت أربط بين هدول. واضح كيف؟ يعني هون أجبتكم يعني كمان أنا ناقلة أظن عن الحاشية معظمة، حاطت إشارة إذا كان مكروه تحريما بحط حاء، وإذا كان مكروه تنزيها بحط زاي. شايف كيف؟ فكل شيء مثلا فرقعة الأصابع وتشبيكة، هذا ورد بحديث، هذا مكروه تحريما بيكون. لاحظت كيف؟ تشبيكة ذكرنا، التخصر أيضا مذكور بحديث فاعتبروا مكروه تحريما، الالتفات أيضا مذكور في حديث مكروه تحريما بيكون، الإقعاء مذكور في حديث بيكون مكروه تحريما. لاحظتوا كيف؟ الافتراش أيضا مذكور أظن في حديث بيكون مكروه تحريما، وإن كنت أنا ما لي حاطت عليه لا والله حاطت. تشمير كميه هذا مذكور في حديث، ألا نكف ثوبا ولا شعرا. واضح كيف؟ نعم. رد السلام بالإشارة ذاكر ابن عابدين إنه مكروه تنزيها هذا وليس تحريما. بجوز يعني لا تأخذوني أيام عم يصير استدراكات عليه. هلا أكثر استدراك صار عليه مناقشة هو قضية المسائل الاثنى عشرية، إنه تبطل الوصف فقط لما الوصف هو الأصل. حتى أكون صريح معكم، في ناس كتير يجوا لعندي ورجوني نصوص، أنا إلى الآن ما اقتنعت إنه تبطل الوصف دون الأصل. واضح كيف؟ اللي بيحسن يقنعني والله أكل له من الشاكر، إن شاء الله ما عندي إصرار، بجوز عندي شوية إصرار. واضح كيف؟ فهون هذا أكثر مسألة صار عليها مناقشة. وهدول مثل ما قلت لك هذا باب مفتوح، وبجوز أنا أخطئ أو أكيد أنا بخطئ ببعض الأشياء، فلذلك كل واحد ينتبه لما يعني يفعله. واضح السدل هذا مكروه تحريما، كف الثوم عقص الشعر، هذا كله ورد في حديث، أظن وارد فيها أحاديثي. لاحظت كي في شغلة أنا ما ذكرتها بالقراءة، إطالة الركعة الأولى حنفية عندهم مكروه، استثنوا إيش؟ استثنوا صلاة الفجر فقط. لاحظتوا كيف فكرة؟ إطالة الركعة الأولى استثنوا فيها صلاة الفجر فقط، بقية الصلوات إذا أنت صليت بالمسنون الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن الإمام السيوطي وأخذ عن الشرنبولالي ذكر في رسالة في الأشياء التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واضح كيف؟ فإذا تبركت بذلك لو كان فيها إطالة بيكون متسامح فيها، فهي إطالة استثناء شو هي إلا الفجر. ثاني ما في استثناء إطالة الركعة الثانية على الأولى، واضح كي انه تكون اطول من الاولى، هي مكروهه تحريم، مكروهه التنتين مكروهين. واضح كي اطاله الركعه الاولى على الثانيه مكروه الا في صلاه الفجر، واطاله الركعه الثانيه على الاولى مكروه مطلقا في كل الصلوات. تكرار الصوره هون انا حاطط عليها كراهه تنزيه، كيف متوقع غير هيك؟ واضح كيف محطوط عليه كراهه تنزيه؟ نعم. وهذا كمان ذكروا مكروه تنزيها، هذا مكروه تحريما لأن ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود. واضح كيف؟ تحويل الأصابع هذا ذكرناه مكروه تنزيها، بينما الالتفات بالعنق مكروه تحريما. هدول كلهم مكروه تحريما، كل ما يشغل البال لأنه ورد في حديث. واضح كيف؟ هون بيكون مكروه تحريما، هون إذا كانت سنة بيكون مكروه تنزيها، يعني هاي الخطوط لابد منها. وهون بتكون مكروه تحريما ناصين عليها أنه النافلة إذا صليت في زمان كراها بتكون مكروه تحريما. واضح كيف؟ تبع عد الآية وكذا كمان هي مكروه تنزيها. تغميض العينين ما بعرف، في طبعا شيء بيختص بالإمام أنا مح الكون عليه. لاحظتوا كيف في شيء كراهات تختص بالإمام والمأموم وكذا على صلاة ضمن المحراب أو خارج المحراب أو ما إلى ذلك، هي بجوز ما بتهم العموم، إذا كان بده يكون إمام لازم يتعلم أكثر من ذلك. واضح كيف؟ فهي هي بشكل خاص يعني حاولت أربط بين هذه الأشياء وبين مسمياتها. واضحة كيف الفكرة؟ فإذا كان اللي عنده سؤال عنها يكتبوا عنده. أظن تبع المكان هدول، هدول كلهم وارد فيهم حديث، وارد فيهم حديث وإن كان متكلم فيه، فهي بيكون مكروه تحريما كله. لاحظت كيف؟ نعم كيف؟ هدول كله سيدي كله خلاص أنا حطيت عند المكان، فهذا يشمل الكل. نعم، يلي بيحب يذكرني بشيء يعني أنا بس حبيت، أنا ظنيت أنه ما قرأنا مكروه، ما قلنا مكروهات صلاة، بس حاولت أربط بهذا الشكل إن شاء الله يكون موفق. نعم لبس لبس البنطال الضيق هذا عند الحنفية مكروه تحريما. واضح كيف؟ الذي يعني يصف ما تحته هذا بيكون مكروه تحريما عند الحنفية. كل واحدة لحالة. واضح كيف؟ يشف بيكون مكروه تحريما، إذا بيكون يصيف بيكون مكروه تحريما، إذا اجتمعوا الاثنين بيصير المصيبة أكبر بيصير. واضح كيف؟ فلذلك أنا ما بحب أجمعهم مع بعض، أنا بحب خلي كل واحد لحاله. إذا كان هو يصيف بدون ما يشف هذا مكروه تحريما. واضح كيف؟ إذا كان يشف بدون ما يصيف أيضا مكروه تحريما، اجتمع الوصفين ازدادت الكراهة. نعم. المسقوب هذا ذكرناه نحن بستر العورة، إذا تتذكر كل شيء يكشف ربع عضو على الإطلاق. أنا كنت أخطأت قلت إنه إلا العورة مغلظة، لا طلع حتى العورة، كل شيء يكشف ربع عضو فهو مبطل للصلاة. واضح؟ بيكشف أكثر أيضا بيكون مبطل، بيكشف أقل بيكون من باب الكراهة وغير مبطل للصلاة. واضح كيف؟ فإذا السؤال هو عن الشيء الذي يكشف بعض الأعضاء، هي أكثر شيء بعصرنا أنا بلاحظة، لأنه الموضة أنه يكون في انفصال، لما يركع شو بيصير؟ بيظهر قسم من ظهره، هذا القسم من الظهر إذا كان هو دون الربع يلي هو من حد السرة إلى تحت إلى الأليتين، وإذا كان هو دون الربع بيكون غير مبطل للصلاة لكن في كراهة، وإذا كان أكثر من الربع بيكون مبطل للصلاة. أظن نحن نقف هنا ونستقبل الأسئلة لأجل ذلك، إذا حدا عنده سؤال.